بأن له بنت خالة يريد الزواج منها، وقد عرف من أهله بأنه قد رضع من أمها، وقالت له أمها: أرضعتك مرة واحدة مشبعة، ومرات أخرى مصات قليلة لا أعرف عددها. وقد سألت كثيرا حول الموضوع ولم أحصل على الجواب القطعي، أرشدني الناس بالكتابة إليكم، فأرجو رأيا فاصلا. هل أتزوج بنت خالتي والحالة هذه أم أمتنع عنها؟ أفيدوني أفادكم الله. الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر، وما كان أقل من ذلك فإنه لا يحرم. إن كانت أم الطفلة أرضعت السائل مرة حتى شبع بنفس واحد، وهذه المرات الكثيرة أكثر من 4 مرات، 4 مرات فأكثر، أكثر من 3، ولو كانت على مصة واحدة فإن مجموعها يحرم. فإن كان مجموع الرضعات، هذه الرضعة لم يطلق الثدي أبدا إلا في النهاية، والتاليات لها 3 فقط لا تزيد، فيجوز له الزواج بابنة خالته. وإن كنت أيها السائل رضعت الرضعة الأولى وأتبعتها بأكثر من 3، ولو كانت مصات قليلة تمسك الثدي فتمص ثم تطلقه ولو لم تشبع، فهذا رضاع محرم فلا يحل لك، والأحوط أن تطلب غيرها احترازا من الوقوع في شيء لا تعلمه. فما دامت تقول أمها أنها مرات كثيرة، فالكثيرة تدل على أنها أكثر من 3، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.